كلا لا ذر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا

أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على فالقل